كانت همته في المنكوح كيفما اتفق، وإن تزوج جاء الأولاد فمنعوه اللذة وانكسر في نفسه وافتقر إلى الكسب عليهم. فبينما هو قد دعك في تلك المديدة القريبة من الثلاثين وغطه الشيب فانفرق من نفسه لعلمه أن النساء ينفرقن منه، كما قال ابن المعتز بالله: لقد أتعبت نفسي في مشيبي فكيف يحبني الغيد الكعاب، فكيف تحبني الغيد الكعاب. وهكذا لا ترى المتمتع بالمستحسنات إن وجدهن ولم يجد مالا يبلغ به المراد، وإن اشتغل بجمع المال ضاع زمن تمتعه، وإذا تم المطلوب فالشيب أقبح قذى وأعظم مبغض. ثم إن صاحب المال خائف على ماله، محاسب لمعامليه، مذموم إن أسرف وإن قتر، ولده يرصد موته، وجاريته قد لا ترضى بشخصه، وهو مشغول بحفظ حواشيه، فقد مضى زمانه في محن واللذات فيها خلس معتادة لا لذة فيها. ثم في القيامة يحشر الأمير والتاجر خزايا إلا من عصم الله. فإياك إياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم، فإنك تستطيبه لبعده عنك، ولو قد بلغته كرهته. ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف، فعليك بالقناعة مهما أمكن، ففيها سلامة الدنيا والدين. وقد قيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس: كيف تشتهي هذا؟ قال: أتركه حتى أشتهيه. عصب هذه الخاطرة، والذي يريد ابن الجوزي رحمه الله أن يدندن حولها أو أن يجهر، لا أقول يدندن لأن الفرق بين الدندنة والجهر أن الدندنة صوت يسمع ولا يفهم، كما قال ذاك الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أدري دندنتك ولا دندنة معاذ. ولما تلاقي واحد ما انتش فاهم حاجة لكن سامع صوت كده يقول بدندن، بدندن يعني ايه؟ يعني يقولك يعني صوتا موزونا رخيما لكن لا تفهم منه حرفا. ابن الجوزي هنا يريد ان يقول: أرباب الدنيا الذين يتقاتلون عليها، إما أن يكون أميرا يبقى له سلطان، وإما أن يكون تاجرا له مال، لأنه لا يسود إلا بهذين: أن يكون صاحب شوكة أو أن يكون صاحب مال. صاحب الشوكة ذكر ابن الجوزي الآفات التي تنتظره، له منافسون. يعني شوف مثلا في انتخابات مجلس الشعب والكلام ده، ودي تعتبر يعني يعني شيئا هينا بجانب الولاية الكبرى، شوف ماذا يفعلون في بعضهم. يعني من عدة دورات أظن ناس ضربوا بعض بالنار، ليه؟ ليحصل على مقعد. طيب انت وصلت لهذا المقعد، ماذا تريد منه؟ عايز تخدم ولاد الدايرة؟ عايز يخدم ابناء الدايرة. هل هو صادق؟ لا. واذا خدم يأخذ في مقابل هذا لنفسه 100 ضعف، وهذا شيء معلوم للكافة. يعني أنا لا أقول سرا ولا أفشي يعني شيئا خفيا كشفت عنه الغطاء، لا، وده شيء تافه لا قيمة له، فما بالك بالولاية العظمى؟ هذه أطم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. قال الكلام ده لأبي ذر لما ذهب إليه أبو ذر رضي الله عنه وقال يا رسول الله استعملني على بعض أعمالك، يعني اجعلني عاملا على بعض أعمالك، لإني إذا كان عاملا سيأخذ مرتبا في مقابل العمل. فقال يا أبا ذر إني أحبك وأنت ضعيف. أنت ضعيف أي لا تستطيع أن تتحمل تبعة الإمارة لا في الدنيا ولا في الآخرة. طب لا في الدنيا ليه؟ لأن الإنسان المشتغل بالإدارة مكروه غير محبوب. لو كان رجلا عادلا هيبقى غير محبوب برضه. ليه؟ لأنه سيرد أصحاب الشفاعات. طب أنا بيني وبينه معرفة من زمان، عايز أسلك المسائل، الولد عايز يتوظف أروح له والله وقع لي أعمل لي استثناء، وعايز أعمل هنا مستشفى، عايز أرصف طريقا، عايز أعمل مش عارف إيه الكلام ده، فرايح وعايز استثناءات دائمة. طب أنا هفترض إن أنا رجل بقى عادل، يعني ما عنديش حاجة اسمها استثناءات، الكل سواسية، يطلع يسب قول شوف يا أخي الدنيا غيرته، شوف أيام ما كنا بنقعد على المصطبة سوا ونلعب السيجة واستغماية والكلام ده، شوف لما كبر شوف نفسه شمخت إزاي والكلام ده، وعليه يكسفني. طب ده أنا رايح مالي إيدي وقلت لأهل الدايرة كلهم ولا يهمكم اعتبروا الموضوع منتهي، ويروح لصاحبنا ده يخذلني أمام الناس وبتاعه تبقى مشكلة، يبقى مكروه. ليه؟ لأنه أراد أن يضبط الإدارة. ما الإدارة بتفسد بإيه؟ الإدارة تفسد بهذه الاستثناءات. لا يستثنى إلا من له حق الاستثناء فعلا. بس المسألة برضو ما الرخص نزلت في الشريعة ليه؟ وهذا رب العالمين تبارك وتعالى رخص للعاجز. في بعض الناس يقول لك انا لا استثناءات عندي اطلاقا، ما هذا ظلم برضه، لان الناس لا يجرون على قدم واحدة في احوالهم، لا اسوي ما بين الضعيف والقوي ولا الفقير ولا الغني، كل واحد يوزن بميزانه. فدي يعني مش شهامة يعني ان يقول انا لا استثني احدا وانا عمري ما عملت استثناء لاحد في حياتي ولا الكلام ده، لا، إنما يعطي كل ذي حق حق. فصاحب الإدارة مكروه في الدنيا، في الآخرة يسأل عن كل شيء. وهذه المحنة التي لا يدركها الذين يتقاتلون على المناصب، إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. وفي الحديث ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه، فكه عدله أو أكبه في النار جوره. من اللي يرضى بالحالة دي؟ الأصل إنه يجي متكتف، ده الأصل، لحد ما يحاسب، يحاسب عن 1000، 2000، 3000، مليون، 10 مليون، 100 مليون. هو متصور انه لن يحاسب عن كل العدد ده، لا، سيحاسب عن كل فرد. من يطيق هذا؟ عمر بن الخطاب في اخر حياته قال اللهم كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك. ده عمر بن الخطاب اللي يقول هذا الكلام. كبرت سني، رق عظمي، انتشرت رعيتي، فاقبضني اليك، فلم تمر ليال حتى طعن. واحد يقول طيب ما ده مشكله برضه، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن تمني الموت، قال لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه. فازاي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تمني الموت وعمر يقول فاقبضني اليك، يعني يتمنى الموت؟ فنقول لك عشان ما يحصلش تضارب ما بين الأدلة، لم الأدلة كلها وانظر إلى الباعث في هذا وذاك. لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه في الدنيا، مصيبة أصابته في الدنيا، مرض عضال بتاع الكلام ده، هو عايز يستريح، هو فاكر انه يستريح اذا مات، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس كل من مات استراح، انما استراح من غفر له. هو ده الاستراح. يعني بعض الناس يقول لك ايه صمت القبور، هي اللي هو القبور فيها صمت؟ لا، ده القبور فيها صراخ، لكن لا يسمع الثقلان الانس والجن. كلمة صمت القبور ده تعبير غلط، هذا تعبير خطأ. او يقول لك انتقل الى مثواه الاخير اللي هو القبر، يعني لا، القبر مش المثوى الاخير، المثوى الاخير هي الجنة والنار. فده اصيب بمصيبة لا يتحمل هذه المصيبة، يدعو على نفسه بالايه؟ بالموت. طيب، عندنا حديث اخر في زمان الفتن، حديث ابي هريره قال ياتي على، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك. اخذ العلماء من هنا جواز ان يدعو المرء على نفسه بالموت في زمان الفتن التي تأتي كموج البحر، يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لما تكون الفتن جاية كده، فأهل الإيمان يخشون على قلوبهم، يخشون على إيمانهم، فيوم الواحد منهم يتمنى الموت. فعمر الخطاب رضي الله عنه تخريج كلامه على هذا الحديث، لأنه بين العلة، قال كبرت سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي. اي فتنة اعظم من هذا؟ ان اي انسان عنده مظلمة يأتي رب العالمين يوم القيامة خذ لمظلمتي من هذا او من هذا، عشان الجماعة اللي عمال يتقاتلوا على المناصب يخف شوي ويعرف ان المسألة ليست كما يتصور، انه داخل عشان يخدم والكلام ده، هو لا، الحداية ما بترمش كتاكيد، هو داخل عشان ياخد اراضي، وداخل عشان ياخد اطيان، وداخل عشان ياخد امتيازات، والقصة معروفة لدينا جميعا وعلى عينك تاج، حكاية مكشوفة يعني. فهي النبي عليه الصلاة والسلام يقول انكم ستحرصون على الامارة وانها خزي وندامة يوم القيامة. حديث ابي موسى الاشعري قال جاءني رجلان من الاشعريين، وقالوا يعني نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذهما أبو موسى الأشعري وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فدخلنا عليه وهو يتسوق، فسألاه العمل، الاثنين الأشعريين دول سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه. فقال أبو ولكن اذهب يا عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري اللي هو ما طلبش العمل، قال له اذهب إلى اليمن واردفه معاذ ابن جبل رضي الله عنه. فقال أبو موسى والله يا رسول الله ما أطلعاني على ما في نفسيهما، أنا ما أعرفش ما أصلا كان عايزين يقولوا إيه، وأنا لو أعلم أن هو هيجي يطلب العمل أنا ما كنت أتيت بهم إليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنا لنولي على عملنا هذا أحدا طلبه. المستغني يعان والطالب لا يعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها لم تعن عليها وإن تركتها أعنت عليها، يعني إذا تلبست بها من غير سؤال أعنت عليها. فأصحاب الشوكة ابن الجوزي بيقول ان دول اسعد اتنين اللي الدنيا كلها بتحسده. قال لك لا تنظر الى الصورة الخارجية، لكن انظر كيف حصل هذا الانسان ما تحسده أنت عليه، وستعلم بعد معرفة القصة أن ما أنت منه باك أنت فيه محسود. يعني بيحسدوني على الذي أبكي منه. النهاردة في الأزمة العالمية اللي حصل دي، كيانات اقتصادية هائلة سقطت في الأرض، كان الناس عندهم مليارات الآن مديونين لا يملكون شيئا، اترهن اتخذ كل ما يملكون من عمارات وأراضي وإلى آخره، الكلام ده اللي كان عنده مليارات ده. وأنا أعرف رجلا حكى لي الحكاية دي، ابن أخيه أيام ما كنت شغال في البقالة زمان، وكان ده راجل مندوب مبيعات اللي هو اللي حكى لي الحكاية دي، وبيجيب لنا بضاعة كل فترة كده، فايه بيننا وبينه كلام ودردشة ففي يوم من الأيام بقول له ايه يعني تاريخك واشتغلت ازاي وخدت خبرة ازاي وبتاع دردشة انا على ما يخلص الشغل يعني. فمن ضمن الكلام قال انا عمي يملك اكبر بقالات في مصر الجديدة وانا لا اعمل معه. قلت له ليه؟ قال لان هو يبيع الخمر ويبيع لحم الخنزير في هذه البقالات، وله عدة ابراج سكنية في مصر الجديدة، وله اولاد حوالي 6 ولا 7 من الاولاد، وعنده امرأة الشيطان يتعلم الكيد منها. المرأة دي هي اللي أدبته، هي اللي زلته. ليه؟ عينها واسعة. وانت عارف يعني من أعجب العجب أن هذه العين الضيقة أوسع من الفضاء، ودي من الغرائب. يعني انت لو واقف في هو ترى السماء وترى الارض وترى بجوانب عينيك برغم انك ما بتلتفتش كده، لا وانت عامل كده اهو، مش عينك دي بتبلع الفضاء كله؟ غير لما تجيب ورق الجورنان زي المخبر السري لما كانوا مخارم ايه خرمين في الجورنان، قال يعني بيقرا وعمال ايه وعمال يراقب يعني وبتاع. طيب انت لو خرمت خرمين في ورقه الجورنان دي هتشوف يمينك وشمالك وتشوف الفضاء الواسع؟ مش هتشوف، مع ان الثقب اللي عمله فارة الجرنان اوسع من عينك، بيبقى ثقب قد كده اهو اوسع من عينك، ومع ذلك ما تعرفش تشوف. لكن هذه العين الضيقة ده التي تبلع الفضاء الواسع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه لما قال ايه لو كان لابن ادم واديا من ذهب لقال لو ان الاثنين، ولو كان له اثنان لقال لو أن لي 3، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. طبعا في بعض الحنوتية استغلوا ليه الحديث ده، يجي يدفن الميت ومفتح العين وحطيت له ايه وحطيت له شوية تراب على أساس ان ايه لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. طبعا الكلام ده مش صحيح، بس ده حصل يعني ده واحد حنوتي قال لي شخصيا، يعني انا عندي اسناد عالي للحنوتي شخصيا لا اروي عنه بواسطة. فيوم يقول كده قلت له هذا لا يجوز، لا يجوز انك انت تفتح عين الميت وتحط فيه تراب والكلام، انما لا يملأ عين ابن ادم الا التراب وتاب الله على ما تاب. ده عنده وادي من ذهب، وادي تعرف الوادي منتهى بصرك طول وعرض يمين وشمال، وده كله ذهب، انت عايز ايه تاني؟ يقول لك كمان واحد كده عشان مش عارفين، قالوا 2 يقول 3، قالوا 3 يقول 4، اذا لا يشبع. فدي واحدة ست بقى لا تشبع، مهما اتى الرجل لها بما تريد لا تشبع. فطبعا تعرف المرة بقى اللي هي اللي طلع بقى الناشز على زوجها والكلام ده، يا ابني وقف العصفور ده. فالمرأة طلع بقى تبكي والكلام دوت، وكل حياتها عياط في عياط وبتاع، وطالعين الولاد وتقول لهم بقى قصص بقى على هذا الوالد، وانا والله لولاكم انا كنت سبته من زمان، بس عشان خاطركم انتوا ما تتبهدلوش، انا عشت عليكم واتبهدلت وجوعني وما جوعنيش وبتاعه تبتلي قصر. طلع العيال شاربين الغل من الام، يكرهون الاب. فلما كانوا يدخلوا مع الاب في مشاجرة كانوا يضربونه، فكان بخاف منهم. فواحد من ولاده اقسم بالله انه حيذبحه، وهو نايم قال له انا حذبحك. وكان ولد شراني كده وبتاع. المهم العمليه دي ايه، التهديد ده وقع في نفس الوالد وقوعا حقيقيا، وظن ان الولد هيذبحه فعلا. فالراجل ده طبعا لانه غني وبقول لك عنده براج وعنده بآلات واسعه ومش عارف ايه، فكان عنده بقى سياره فخمه مرسيدس كده من بتاعه ذلك الزمان. فكان ايه، اول ما يسيب البقاله يركب السياره وبعدين يفضل ماشي في شوارع القاهره يتسكع فيها. ليه؟ خايف ينام، هيروح اي شقه، ده عنده براج يعني عنده شقق كتيره، هيدخل العيال هيفشوا الباب او معاهم مفتاح هيذبحوه وهو نايم. طب الحل ايه؟ كان يفضل ماشي بالسياره يتسكع في شوارع القاهره وكل حواسه على المرايتين، اذا لقى سياره ماشيه وراه كده لمده 10 دقائق يبقى حد بيراقبني، يفضل يلف ورايح جاي وراجع من الشارع تاني وراجع مرادد مش عارف ايه والكلام ده، حتى يتأكد ان مفيش حد وراه، يقفل ابواب السيارة من الداخل وينام. طب ده لو واقف جنبك في الاشارة بقى وانت راكب عربية، راكب عربية كده من ماركة اللي حب النبي يزوق مثلا، وشهر 8 وعرقك مرقك بقى والكلام ده، وده راكب لي وقفل لي الازاز، انت زي حالاتي كده ساذج تقول الجدع ده مستحمل الحر ازاي؟ ما انتش عارف انه مشغل تكييف جوه، ها؟ لان انت ما عندكش فكره ان في تكييف، انت منزل الازاز وكل شويه تمسح عرقك وبتاع الكلام ده، وده قافل الازاز، العالم دول ما بيحسوش ولا ايه؟ ها؟ وانتوا الاثنين واقفين تقوم تتمنى بقى ان يكون عندك بقى واحده زي دي ومش عارف ايه والكلام ده. طيب ما انا عايزك تعرف قصته. اعرف قصه البني ادم ده، القصه اللي انت شايفها قدامك وانت مبهور بيها وتتمناها ديت. اعرف جات ازاي، واعرف مشاكل الراجل ده ازاي. والله انت ستستنكف ان تكون مثله ولو رمى المال تحت قدميك. فهو ابن الجوزي بيقول كده، بيقول يعني الناس تغتر دائما بالصورة الظاهرة ويتصور ان الانسان ده سعيد وانسان ده كويس. لا، المال عبد جيد لكنه سيد رديء. عبد جيد بمعنى لما انت تبقى سيده، سيد المال يعني، تنفقه يمنة ويسرى وانت اللي متحكم فيه، لكنه سيد الرديء يحملك على ان ترتكب الدنايا حتى لا تنفق من ليما. وانا يعني في حياتي دي شفنا ناس شحاتين قاعدين يشحتوا في الشوارع وعندهم زكايب مال. يعني واحد بعد ما واحده غلبانه يعني كانت بتشحت والكلام ده وقاعده في اوضه، فبعد ما ماتت والراجل ده جارها ده كان بيتعاهدها والكلام ده، هو عارف انها غلبانه وحاجات زي كده، بعد ما ماتت ودفنوها بيرفع السكوته المله بتاع السرير لقى حوالي شكارتين فلوس، طبعا اربع ونصاص وبتاع وجنيهات، ما على حسب بقى، ما حسن لله، اي واحد بيدي بقى بيرمي بياضه على حسب بقى مستخسر فيها ولا بيديل ولا شكارتين فلوس. بيعد الشكارتين دول لقاهم 20,000 جنيه، 20,000 جنيه، وتطلع المرأة عشان تشحت في الشوارع والكلام ده. راح لمين ال20,000 جنيه؟ خدوهم. فبيسألني بقى يعني نعمل بهم ايه، نحطوهم في جامع ولا نحطوهم في ايه ولا الكلام ده. يا ابني شوف لها ورثة، قال دي مقطوعة من شجرة، احنا ما نعرفش عنها اي حاجة خالص. قلت له خلاص حطوها في وقف من أوقاف المسلمين ولا حاجة، حد من المسلمين ينتفع بها. فالمال سيد الرديء، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يبقى أنت اشتغلت تعبد عند المال. فلا تغبطن أحدا أبدا على نعمة، وانظر إلى ما أنعم الله به عليك من العافية. جاء رجل إلى محمد بن سيرين اشتكى الفقر، فقال له أترضى بصرك بمئة ألف؟ تتعامي يعني وتاخد مئة ألف؟ قال له لا. أترضى سمعك بمئة ألف؟ قال له لا. أترضى؟ قعد يعدد له النعم بقى، ثم قال له جئتني تشتكي الفقر وعندك مئين ألوف، تشتكي من ايه؟ روح لأي واحد مبتلى عنده مال يقول لك خذ مالي كله واعطيني العافية، اللي عندك اللي انت زعلان منها وبتقول بنام على الرصيف والكلام ده. فما أوتي إنسان أفضل من العافية. فلا تغبطن رئيسا ولا أميرا، لأن ممكن يكون مستهدف. يعني مثلا لو تفتكروا الرئيس ريغان الرئيس الأمريكي في فترة من الفترات، وده كان رجل ممثل وكان كوبوي، يعني رجل بتعمل رعاة البقر بقى وشغال وعايز يحكم بمنطق السينما، يعني عايز يحكم في الدنيا بمنطق الايه؟ السينما يعني. المهم شاب في امريكا تقدم لفتاة قالت له انت ابن مين؟ لا انا عايز واحد مشهور، عايز واحد ممثل، عايز واحد مش عارف ايه، عايز واحد ايه، انت مغبور. قال لها سأكون اشهر رجل في العالم، طبعا انت عايز الشهرة يعني، انا سأكون اشهر رجل في العالم. راح شرى مسدس وخلى ريغان ماشي واداله ايه؟ 3-4 طلقات. هو انت عشان تبقى اشهر رجل في العالم تدخل في حديد يعني؟ ما خلاص هو يعني. المهم اداله 3-4 طلقات ودخله ريغان المستشفى بسرعة وبتاع، وشاله من الامعاء بتاعته حوالي 15 سنتي، متهتكة تمام. الجرايد والدنيا كلها بقى بتتكلم ايه الواد الفلان اللي عمل مش عارف، انت عارف زي جزمة ازاي دي؟ ها ايه بس يا خسارة ما لبستش في وشه. هو كان طبعا ماهر وعنده لياقة، عمل كده عمل كده، الجزمة طلعت اوت. ها فهو اللي حصل بقى ايه؟ انه خلاص بقى الدنيا كلها بتتكلم والولد الفلاني وعمل مش عارف ايه وضرب ايه وخلى ايه، سجنوه على ذمة التحقيق، وفي الاخر طلع براءة. ليه طلع براءة؟ الله قال لك اصله ما كانش عنده قصد انه يقتل، ده كان عايز يتشهر بس. ها فيعني اساء استخدام الايه؟ الوسيلة. طالما انه ما عندوش لا سبق الاضطرار ولا ترصد ولا الكلام ده، امواخد ايه؟ امواخد الواد ده براءة. انا ما اعرفش بقى اتجوزها ولا لا، يعني بعد على المشكلة دي هل فعلا تزوجها ولا ما تزوجهاش. فانا بقول لك يعني الحياة هؤلاء محاطة بسلسلة من الكيد. يعني شوف ابن الجوزي بيقول ايه بقى وهو بيعدد؟ هو احنا قلنا ان هو جاب ايه؟ اتى بنمطين اللي هم ايه؟ اللي بيتحسدوا في الدنيا. النمط الاولاني صاحب الامارة بيقول ايه بقى؟ بيقول انك ان رأيت صاحب امارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم، فإن لم يقصده هو حصل من عماله. يعني أنا رجل كويس ولا أظلم والكلام هو، لكن عمالي مش على نفس المستوى سيظلمون. طب ما المسألة دي هترجع علي أنا كمان، ده حساب يوم القيامة، لأن ده يدل على عدم انتباه. قال فإن لم يقصده هو أي السلطان ده يقصد الظلم حصل من عماله، ثم هو خائف منزعج في كل أموره، حذر من عدو أن يسم، قلق ممن هو فوقه أن يعزله. طبعا عارفين عبده مشتاق، ها عبد مشتغل بيتكلم في سماعتين تليفون مستني الوزارة يعني عايز يبقى وزير. فده ايه يعني لما بيتولى بيبقى مش عايز يغلط. والدنيا وصلنا الى هذا الحد، ما عادش حتى في نوع من الابداع بقى. اللي ماسك منصب حساس مؤثر اشبه بالموظف، ما يعرفش يتخذ القرار. ليه؟ ممكن يتخذ قرار يطلع غلط يتعزل. لا، علقها في رقبة سلطان ما تبقاش ندمان، ها؟ زي علقها في رقبة عالم تطلع سالم خلاص، والله دي غلطة، والله دي توجيهات عليا، انا ما انا الا منفذ. لكن لو هو حاول يبدع ويبتكر من نفسه الكلام ده يخاف ايه؟ يخاف ان يعزله من هو فوقه، ويخشى من نظيره ان يكيده. المكائد والدسائس والمؤامرات والكلام ده، انا والله يا اخوانا قرأت كتبا كثيرة لمذكرات الوزراء والرؤساء في العالم، سواء كان في مصر او كان خارج مصر. عندي هواية من زمان احب اقرأ فيه يعني السياسة والكلام ده، وكتب المخابرات، كتب سعيد الجزائري كلها شططتها وجبتها من الجلدة للجلدة، وده راجل كان متخصص في الكتابة في المخابرات. كنت بقرأ الكلام ده كله زمان على سبيل التسلية. لما بقى فهمت الدعوة والدنيا والكلام ده بقيت أقرأه لأتلمس طريقي، لأعرف متى أقول كلمتي. ليه؟ لأن العلم دليل صحيح ينزل على واقع ملائم، لازم دليل صحيح ينزل على واقع غير ملائم يبقى فيه فساد على طول. النبي عليه الصلاة والسلام انت عارفين قصة الكعبة، ولولا حدثان قومك بالكفر، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بس الواقع لم يكن ملائما فترك. لما جاء عبد الله بن الزبير وقال وحصل المعارك اللي كانت بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير والكلام ده، والحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق فسقطت بعض الجدران وبعض الطوب والكلام ده، فأراد ابن الزبير أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم أو يجدد ما وهى منها. الجدار ده ميل شوية بسبب القذائف، الطوبة دي وقعت نحط واحدة مكانها ونحاول نرمم يعني. لم الصحابة ونم التابعين والجماعة دول، يا جماعة أشيروا علي، عايز أعمل أجدد الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم. إن عائشة حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوم العائشة إن قومك قد قصرت بهم النفقة فما كملوش البيت على قواعد إبراهيم. فجماعة قالوا له ايه؟ اجدد ما وهى منها. كان منه ابن عباس قال قد فرق لي فيها رأي، ارى ان تترك بيتا اسلم الناس عليه وحجارة اسلم الناس عليه وان تجدد ما وهى منها. فابن الزبير قال والله لو كان بيت احدكم ما تركه حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم؟ اني مستخير ربي ثلاثا. بعد ثلاثة ايام قال خلاص انا فرق لي ان اهدم البيت. يهدم الكعبة ده حاجة بقى صعبة قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملهاش عشان نفوس قريش لا تتحمل انك تهد الكعبة، يعني حاجة. فابن الزبير معاه مجموعة من الجراء قلوبهم حديد، يلا يا جماعة نهد. قالوا لا مالناش دعوة بيك، احنا هنتفرج بس عليكم الصاعقة اللي نازلة من السماء تاكلكم كلكم، واحنا نبقى ايه؟ نبقى بعاد. تطلع فوق الكعبة وتهدها كمان؟ فطلع ابن الزبير ومعاه مجموعة من الايه من الناس الجراء دول، وطلع فوق الكعبة وهاته يخلعوا الطوب ويرموه وبتاعوا الكلام ده. العالم اللي بيتفرجوا لما لقوا لا في نار نزلت ولا حاجة ولا بتاع، كلهم قاموا رايحين ايه مع الجماعة دول وهدوا الايه الكعبة. وفضل ابن الزبير رضي الله عنه ينزل لحد ما وصل الى الحجارة اللي تحت خالص اللي هي قواعد ابراهيم عليه السلام. بعد ما ابن الزبير بنى البيت على قواعد ابراهيم وقتل ابن الزبير بقى قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي، والامر استتب لعبد الملك ابن مروان بيطوف بالبيت. اول طبعا فرمان اصدره قال له هد اللي عمله ابن الزبير، لسنا من تلطيخه في شيء، انه يزعم ان عائشة تقول كذا وكذا، وقال الحديث. فكان في احد العلماء العاملين كان مع عبد الملك ابن مروان، ما اعرفش هو يزيد ابن رومان او واحد يعني من الطبقة دي، قال يا امير المؤمنين لا تقل هذا، فاني سمعت عائشة تقول. فهم ايه؟ فنكت كما عصاي كده عديهم كدها في الارض، وقال وددت اني تركته وما تحمل، كنت شديت الكعبة وعملتها تاني وبتاع. من يوم ما بنى عبد الملك ابن مروان وهي زي على حالتها كده، المفروض حجر اسماعيل اللي هو السور اللي حوالين الكعبة ده من البيت، المفروض كان يتبني ويبقى ده من البيت. عائشة لما قالت يا رسول الله اني اريد ان اصلي في الكعبة جوه، فقال صلي في الحجر فانه من البيت. يبقى شوف ابن الزبير لما هد وعمل الكلام ده قال اني عندي النفقة واصبحت لا اخاف الناس، يبقى العلة زالت ولا لا؟ يبقى العلة زالت، يبقى أنا عندي دليل صحيح لم يكن له واقع ملائم أيام النبي عليه الصلاة والسلام فتوقف عن الفعل. فلما جاء ابن الزبير فصار عنده دليل صحيح وواقع ملائم، فهو العلم اللي فهو الإصلاح أو الصلاح لا يكون إلا بهذا، بعلم صحيح ودليل إيه؟ ودليل ملائم. فهو بيقول هنا يخشى من نظيره أن يكيده. في قراءة بقى المذكرات والكلام ده شفت الكيد الذي كان يفعله بعضهم مع بعض، وكان بعضهم يسعى إلى عزله، يعمل فيه تقارير وبتاعه والكلام ده. والمسألة ده مش عندنا بس، المسألة دي موجودة في بلاد الدنيا كلها، أبناء آدم نسختهم بالكربون، هنا تلاقي الكيد، هنا تلاقي، هنا تلاقي، هنا والمكر، هنا تلاقي، هنا تلاقي، هنا وهكذا. فلما يكون إنسان حياته كلها على هذا الخوف وعلى هذا الحذر، هيتمتع امتى بقى؟ متى يتمتع؟ ده انا والله ساعات استغرب، اقول والله الرؤساء دول غلابة. انت عارف انا استهى ازاي؟ في المسجد هنا في رمضان لما بنعمل اعتكاف بيجي يحضر الاعتكاف شوية كده، ويجي ناس كتير قوي قوي الاعتكاف الليلي، مش معتكف بس بيجي يتحول، يجي من الوظيفة بتاعته يوم جاي لإيه؟ المسجد عشان يفطر ويبقى معتلف. ها؟ مش معتكف؟ لا، بيبقى معتلف. بيجي بقى إيه؟ يجي يفطر ويفضل موجود يتسحر ويطلع من السحور إيه؟ إذا كان ينام لساعتين ولا حاجة بعد صلاة الفجر ومراح الشغل. فبيبقى المسجد مليان. لازم مثلا فيه بتاع مثلا 1000 واحد ولا بتاع. طيب انت بقى عشان توفر لـ1000 واحد دول كل واحد 4 ترغيفة في اليوم زائد قرموط، ها، او تعمل له كفتة، تعمل له كباب، تعمل له ورك فرخة، تعمل له مش عارفه الكلام ده. لما بنيجي نحسب القصة في اخر 10 ايام بتكون صرفت فوق 100,000 جنيه. هل تتصورون هذا؟ ما هو 1000 واحد بياكل، وطبعا ليلة 27 دي حاجة لوحدها، ها، اهل الخير بيتقاتلوا بيحجزوها من دلوقت، يعني الناس بيكلمونا عايزين ليلة 27. ليه يعمل ليلة 27؟ معلش قصدي ليلة القدر، وعايز انغنغ الناس كده جاي عشان الواحد لما يدعو كده بتاع جايز يدخل في صحيفة، فيجيب بقى موز وتفاح ومش عارف ايه والكلام ده في ليلة 27. يعني النفقة قوم في الايام دي، و27 ليلة 27 ده قوم لوحده. فتصور لما يكون مسجد بالبنية دي الصغيرة دي، وفي 10 ايام 9 ايام تصرف 100,000، امال بقى لو عندك دولة مترامية الاطراف لما تحب ترصف طريق عايز لك 100 مليون طريق، لما تحب تترقع الاسفلت المكسر والبتاع ده الكلام ده عايز لك 10-15 مليون، لما تحب تعمل مستشفيات مستشفتين مستشفى واثنين وثلاثة واربعة في تخصصات عايزك مليار جنيه مثلا، وده في ايه؟ وده في مكان واحد، مكان واحد. يعني لو خدنا شريحة زي المحافظة بتاعتنا وحافظة كبشيخ مثلا، لو حبيت تعمل خدمات فيها انت محتاج 10-15 مليار. يبقى انت المفروض الخزينة بتاعتك تكون داخلة في يعني تريليون ولا حاجة عشان تقدر تعمل. الدخل الناتج اللي داخل ما بيكفيش لأسباب كثيرة. تبص تلاقي ما عندكش، مش عارف تتصرف في فلوس، مش عارف تعمل حاجة خالص. هو ده في حد ذاته عذاب ولا لا؟ أشيله ليه؟ ده أشيله ليه؟ طب ما أنا أريح دماغي واستريح، لأن ده عذاب عاجل في الدنيا لأي واحد ترأس أي مؤسسة برضه، حتى لو مؤسسة خاصة. ما ده عذاب. الأسعار العالمية طالعة نازلة، مش عارف إيه بتاع الكلام ده. يعني في انفلونزا الطيور الأخيرة دي، الكتكوت كان واصل لي، كان الأول بيتباع ب30 قرش الكتكوت ابن يوم، وبعدين زادت الدنيا شوية وصل الكتكوت ل3 جنيه. بعد ما وضعت الحرب أوزارها والإنفلونزا ما عادش حد بيسأل ولا الكلام ده، بدأ سعر الكتكوت يرتفع لحد ما وصل 7 جنيه. طب الكتكوت اللي هو ابن يوم 7 جنيه، لما انت تأكله 4 كيلو عليقة على ما يبقى وزنه 2 كيلو مثلا، وانت عندك مزرعة فيها 20,000 ولا 50,000 فرخ ولا الحدوتة دي، هيطلع الفرخة في الاخر 2 كيلو، هتبيع الكيلو بكام؟ 9 جنيه، 10 جنيه، 11 جنيه. ده اذا كان اصل الكتكوت وهو ابن يوم 7 جنيه. ها؟ فانت بتطلع يعني ربنا سترها معاك، لا ليك ولا عليك. اذا حصل ضرب كده وبتاع بتطلع خسران. حصلت انفلونزا الطيور الاخيرة دي، كانوا جماعة مستوردين جايبين 40,000 كتكوت من بره ابن يوم، دول صدر لهم حكم بالاعدام في مطار القاهرة، ما يدخلوش. الرجل ده كان متوقع الحدوتة دي. طيب خليهم عدوا، المفترض ان هو يوزعهم فورا. ليه؟ لان ما عندوش مزارع، ما عندوش عليقة يأكل. ده هو المفروض ابن يوم يروح لصاحب المزرعة فورا، اذا ما راحش يا يأكله يا هيموت. وهو عامل اقفاص ومحاضن على قد كتكوت لوكاندا لمدة يوم او لمدة يومين للكتكوت، زاد عن كده يا هيموتوا يا يبتدي يربيهم ويجولهم عليقة فهيخسر. ها؟ فيرمي. في ناس كانت في القمة نزلت تحت. اهو النهاردة التاجر حذر خايف، مش عارف كل يوم الصبح ايه اللي هيحصل في الدنيا، ممكن يبقى مستور ينزل. لدرجة ان في كتير من التجار بيقولوا لي احنا بنحسد الموظفين. اهلك الموظف اصلا مش باكي على حاجة، ضامن مرتبه اخر الشهر وبينام، وحتى لو راح اشتغل شغلانة كده ولا كده اهو في الاخر بيحصل قرشين ونام، لكن التاجر ده تعبان. فانت بتحسد هذا التاجر الغلبان اللي معاه ملايين، ده بتحسده ليه؟ فعشان كده ابن الجوزي رحمة الله عليه، لانه رجل خالط الناس وعرف بقى دخائل الناس، وكل واحد يجي يحكي له مشكلة وده يحكي له مشكلة، فجمع تجارب الناس كلها وفرقها في هذا الكتاب. فهو يقول يعني الجماعة المتكلمين على الدنيا دول اللي حريصين عليها نفسهم يبقى عندهم، انا عايز اكشف لك المستور وبين لك ما وراء الستارة، وبعدين هسيبك تختار. انت عايز تختار اختار بقى، عايز تشيلها بالمتاعبها والله بقى انت حر، لكنني بصرته. فيقول ان هذا الانسان اللي الوزير مثلا او مدير او الكلام ده يعيش طيلة عمره يخدم غيره وممتثل، يؤمر فيطيع. يقول ثم اكثر زمانه يمضي في خدمة من يخاف من السلاطين وفي حساب اموالهم وتنفيذ اوامرهم، التي لا تخلو من أشياء منكرة، وإن عزل أربى ذلك على جميع ما ناله من اللذة. تشوفوا بقى لما يجي قرار عزله اتشال، شوف بقى الغم والهم اللي يجي عليه. فترة العزل دي لو احنا حبينا نقدرها باللذة والألم تغطي على كل لذة التذ بها مدة ولايته، ودي مسألة لا يعرفها إلا من جربها، كان فوق وكان إذا أشار الكل يقف، إذا قال كلمة الكل يطيق، لا دخل دلوقتي. ولذلك النهاردة بسأل واحد يعني بقول له يعني عنده شركة، فبيقول لي والله الشغل عطلان والدنيا عطلانة والكلام ده، مع ان انا عندي حوالي 3-4 لواءات تقاعدوا وجم اشتغلوا في الشركة الخاصة والكلام ده، هو عشان يسلكوا لي مسائل، يسلكوا اموري في الجمارك والضرائب والمش عارفين والكلام ده. قلت له طيب وانت ايه اللي مزعلك، ما انت تاهت ولا اناه؟ قال لا، لانه اعتزل الخدمة بقاله 3 سنين، واللي انت تنتفع بيه يكون لسه معزول دلوقته واصحابه في الشغل ولسه له خاطر عنده، انما دول ادموا خلاص، يعني الصداقة القديمة والزمالة القديمة راحت، كل ما يروح عشان يعمل حاجة يتهربوا منه. فبقول مشكلتي ان مش لاقي طقم جديد على طول، يعني ما انا عايز ايه، دول اخد وش القفص، اخدتهم 6 شهور يكون ادموا، ما عادش حد بيعبرهم بقى، يروح يخلص وتاع يركنه زي بيت المواطنين. لا انا عايز واحد لسه سايب الخدمة بقاله 1 شهر لسه زمايله اللي هم معاه ما زالوا في الخدمة، فيقدر بمكالمة التليفون يقدر يخلص، يقدر يعمل، يقدر مش عارف الكلام ده، واخد بالك ازاي؟ فشوف العزل، يشعر هذا الانسان اللي بقاله 4 سنين معزول انه مش قادر يعمل مصلحة لنفسه. هو في فترة العزل وما بعد فترة العزل الألم الذي يلاقيه هذا الإنسان أضعاف أضعاف اللذة التي ذاقها إن خلت من شائبة. أما أصحاب الأموال فابن الجوزي يقول إن الرجل لا يحصل ما يريد إلا في الكبر، أما يكبر فيش واحد عنده ملايين ولا الكلام ده إلا تلاقيه عدى 50، إلا إذا كان من بني همبكة، بيهمبك هنا ويعرف يلعب بالبيضة والحجر وياخد 100 مليون من البنوك بضمان ميدان التحرير والكلام، قال اللي هم ايه مخلصين دول. لا، لو هو واحد شغال يعني كويس يعني ما تلاقيش معاه فلوس محترمة الا بعد 50 وانت طالع. طيب وانت شباب كنت عايز تتجوز ست الحسن والجمال، بس ست الحسن والجمال دونها خرط القتال، عايزة فلوس وعايزة مهر وعايزة فيلا وعايزة مش عارفين. طب خلاص استنيني يا ست الحسن لحد ما اروح في بلاد الله اجري وجري الوحوش عشان اجيب مبلغ كويس، اعمل فيلا وادفع مهر كويس واعمل بقى ليلة الليالي بقى كلها ب$9 مليون، ها يعني 50 مليون جنيه، معرفش دي هتحبض ايدي، معرفش يعني هيطلع من نسلها ايه، يعني اللي الليلة الزفاف 50 مليون جنيه، عيني عينك كده، ولا حياة ولا خشة ولا اي حاجة. فيوم يروح ينطلق وبتاعه الكلام ده، يرجع بقى مراد الغربة، مراد الغربة بقى، ويرجع بقى واهي القوة، يروح ايه عشان يتجوز بست الحسن والجمال، يلاقي نفسه بقى ايه، راح سلم النمر، ها اهو واحد من اللي سلموا النمر بيقول ايه بقى، اهو راح الراجل ده اللي هو ابن الجوزي بيحكي حكايه، بيقول كان احد الرؤساء يعني في حال شبيبته فقيرا، فلما كبر استغنى وملك امواله واشترى عبيدا من الترك وجواري من الروم. الجواري اللي هي ليه، اللي هي البنات يعني الجمال، انت عارف الروم بقى الشعر الاصفر والعين الخضراء واخبارك وكده، ما بعرفش اوصف الحقيقة. لما لقى نفسه مش عارف يستمتع بحاجة، لا مال ولا جمال ولا الكلام ده، قال بقى ايه؟ ما كنت ارجوه اذ كنت ابن 20 ملكته بعد ما جاوزت بعدما جاوزت 70. اللي كان بيتمنى هو ابن 20 سنة، عنده الفيلا وعنده مش عارف ايه وعنده الكلام ده، يا دوب وصل له هو ابن 70 سنة. تطوف بي من الاتراك اغزلة مثل الغصون على كثبان يبرينا. طبعا الجوارد الاتراك، انت عارف الاتراك فيهم جمال، يعني ايه يقول لك ده جمال تركي، يعني ايه هادي مش صارخ كده، يعني في مثلا واحده تبقى بيضه كده لكن وشها عامل زي الجبس، ها بياض ممل. لا، البياض الجميل البياض المشرب بحمره يدي بعض الغمقان، يدي سمره، ها ما هي عائشه رضي الله عنها كان لقبها حميراء، ليه البياض ما يبقاش زي ده؟ هو لا، بيبقى بياض مخلوط بحمره، والبياض لما يجي مع حمره يدي سنه غمقان، واخد بالك؟ فهو يقول لك كده، يعني في اللي هم بيتكلموا لك الجمال التركي، بيقول لك يعني الجماعه الغزلان بتوع التركي دول يمروا عليا وهم زي الغصون يتميلوا كده وكده، وخرد، الخرد اللي هي ايه؟ المراه الطويله الجميله. وخرد من بنات الروم رائعه يحكين بالحسن حور الجنه العينة، يغمزنني بأساريع منعمة، أساريع للصواب يعني، وهم مفيتيني ومغمزينه كده، ها. وطبعا ده يعني مش صبعها بوصة، لا يعني حاجة ايه، حاجة فخمة يعني. يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا، يعني كأنه ما فيش فيها عظم، ها، من اللين بتاعها الجميل ده، ها مش معظمة يعني. يقول يريدنا إحياء ميت لا حراك به، وكيف يحيين ميتا صار مدفونا. هو هي جارية فعملة تتفنن في إغرائه والكلام ده، بس هي بتغري مين؟ واحد ميت، ها، يعني هو ما نبش من المسألة كلها إلا الفرجة بس. ومش كده، طول ما هو في السرير ظهري رجلي مش عارف ايه الكلام ده، فبيقول ايه؟ قالوا انينك طول الليل يسهرنا، مش عارفين ننام منك، ايه علتك عشان نوديك لطبيب، ها؟ انينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين، ادي العلة بتاعتي، انا عندي 80 سنة، ها؟ ومن بلغ 80 سنة اشتكى من غير علة. ده كلام النبغة الزبياني، ها، حكيم العرب، من بلغ 80 سنة اشتكى من غير علة. فتشوف لما يكون ابن 20 ناله وهو ابن 70، فيبقى عنده أطايب لا يستطيع أن يستمتع بها، حتى الأكل نفسه بيبقى أكلة جميلة حلوة وكويسة وطول عمره بحبها، لما يجي يبلعها ما يعرفش يبلعها، لازم يشرب ميه ومش عارف يعمل ايه والكلام ده، وتنزل تعمل له تلبك معوي بقى والبتاع، ولازم مع كل حاجه ياخد الدواء وياخد الموتيليوم وياخد مش عارف ايه ومعدته مش عارف. دي عيشه ايه دي؟ واحد بيقول لواحد ما اشهى هذا الطعام، قال له ما طيبته الا العافيه. هو الطعام ده طيب ليه؟ عشان انت عندك عافية صحيح، ما انتش مريض، هو ده اللي خلاه جميل. يعني انا اذكر واحنا في سجن طورة، ما كانش لسه اتفتحت الزيارات، طبعا الزيارات دي تبقى حاجة يعني فخفخة، اهلك جايبين لك بقى المحمر والمشمر والفواكه والبتاع كان، فكنا لسه في اوائل البرتقان، لسه البرتقان داخل الاسواق وكان اخضر، يعني اخضر ما كانش لسه اصفر يعني. فكان معايا في الزنزانة الله يرحمه الشيخ عبد الله السماوي. هذا الرجل يعني كان حسن الخلق جدا، قل من رأيته في مثل أخلاقه وحلمه، مع اختلافي معاه آنذاك في مسائل الهجرة والعزلة والمش عارفين والكلام ده، كنا نعد نتناقش في المسألة دي، لكنه كان يحفظ كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، يحفظه كالماء، مع الأخلاق الجميلة والطيبة والهدوء، ولا يتكلم إلا العربية الفصحى فقط. وحكى لي مرة أنه هو في السجن في سنة من السنوات، فبيتكلم العربية الفصحى، فقالوا أنت بتتفزلك علينا، اتكلم عامية زي ما بتتكلم. قال لا أستطيع. حاولوا يجبرون يتكلم بالعامية، لا أستطيع. قاموا عاملين فيه إيه بقى؟ قاموا جايبين كده لزقينه في الحيطة ومكتفين إيديه ورجلي كده، وكبين عليه صفحتين عسل أسود، وسابوا الدبان يأكل. كل ده عشان يتكلم بالإيه؟ بالعامية، وهو يأبى، لا يتكلم إلا بالعربية رحمة الله عليه. فالمهم أول ما جاء البرتقان، إحنا متعودين نقشر برتقان، فبقول لي أخي أبا إسحاق، ألا ترى أن رمي القشر تبذير؟ قلت له سلامتك يا شيخ عبد الله، إيه اللي حصل لك طول عمري يا شيخ عبد الله نقشر برتقان؟ قال لي لا، لازم تعرف الوضع اللي إحنا فيه، القشر ده بيملى جزء من المعدة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هو شهي وجرب. قلت له يا شيخ عبد الله لا، جرب انت بصراحة، جرب قدامي. ماسك البرتقانة اطمها كلها كلها وهو بيعمل كده، فقال لي كل ذق، انا لست بخادع لك، هي طيبة المذاق. فانا قلت اجرب، اطم زيه فعلا، لقيتها مسكرة، مع ان القش كان اخضر، لقيتها مسكرة وجميلة. خلاص ما عادش حد فينا بيرمي قشر، كله بياكل البرتقال اطم اطم اطم كده على طول. فبعد ما خرجت، فقعد مع اخواتي، بعض اخواتي يعني، فبقول لهم يا جماعة احنا كنا بنرتكب حماقة، ان احنا كنا بنقشر البرتقال، في حد يقشر البرتقال؟ برضو ايه، زي ما انا قلت للشيخ عبد الله سلامتك يا ابني، وانت ايه اللي حصل لك؟ ها، قلت له صدقوني كنا بناكله بقشره، طب هات البرتقانه دي، وكانت برتقانه صفرة وجميله، وكنا الدنيا استوت. اطمت اول اطمه ما اطيتهاش، تفتها على طول، اشوف يعني، ما شوف العافيه، كل حاجه طول ما انت عافي كل حاجه تمشي، فيش حاجة تقف أبدا. إنما اللي بيأكل أكل مخصوص، يأكل مسلوق، يأكل من غير ملح، يأكل مش عارف يأكل إيه، ده صاحب العلة. فطول ما الإنسان عنده عافية يوم يستمتع بكل أطايب الحياة. فده مثال لراجل لم الفلوس فعلا، وجاب الجواري وجاب العبيد وجاب المش عارف إيه، ثم حكى قصته الدامية في هذه الأبيات. والكلام ده إحنا هنرجع له إن شاء الله مرة أخرى، لان انا ليا برضو تعليق في يتعلق بحياتي الزوجية والكلام ده من خلال هذا الكلام ان شاء الله. ان جمعنا الله بكم مرة اخرى نذكره باذن الله تعالى. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.